إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما إحنا هنستكمل مع بعض الطعن في الروي، وأخذنا آخر مرة كان وصلنا من الطعن في الروي مخالفة الثقات، ومخالفة الثقات قد يخالف راوي للثقات مجموعة أخرى من الثقات بأكثر من شكل. خدنا المدرج اللي هو إدراج كلام من الحديث أو لفظ أو جملة في الحديث ليست منها أو ممكن في الإسناد، وكذلك خدنا المقلوب اللي هو قلب الإسناد، يعني قلب لفظ بلفظ أو قلب الاسم، تقديم وتأخير في الاسم، تبديل اسم مكان اسم للتشابه مثلا اسماء او كده بيسموه قلب، او القلب الفاظ في المتن. طب النهارده في حاجه جميله جدا يعني برضو بتحصل في موضوع مخالفه الثقات، وهي المزيد في متصل الاسانيد. يعني بص، قبل ما اقول لكم ايه هو المزيد في متصل الاسانيد وناخد الكلام اللي قدامنا ده، انا عايزاكم تتخيلوا معايا الشكل اللي بيحصل ايه؟ ان العلماء بيلاقوا رواية واحدة لها اسنادين، نفس الاسناد، لا يعني لها اسناد هو متصل، الرواية صحيحة. فدلوقتي عندي رواية واحدة يعني متن واحد وليه اسناد، والاسناد التاني يشبهه بالظبط بنفس الطريق. خدوا بالكم ان الاسناد متصل، اصل الموضوع ان الاسناد متصل، يوم يلاقوا ايه؟ راوي ثقه خالف المجموعه من الرواه، يعني مثلا معروف عن الحديث في كذا روايه بان هو اربع رواه بس، يعني متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم باربع رواية، فيجي راوي ثقة ويذكره بخمس رواية، نفس الرواة دول بس زيادة واحد. هو الحديث اصلا صحيح واسناده متصل، تمام. طيب انهي الصح بقى؟ الاسناد اللي رواه ثقات وفي اربع رواه بس في سلسله الاسناد، ولا الاسناد اللي رواه راوي الثقه دوت بس بخمس رواه؟ يعني مثلا بدل ما يقول مثلا مالك عن نافع، او مالك عن نافع عن ابن عمر، فيجي يقول لك لا، سالم عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طب ما في اربعه جمره قلنا انه مالك عن نافع عن ابن عمر بس، يجي واحد ثقه تاني ويقول لك لا، ده مالك عن سالم عن نافع عن ابن عمر، زود سالم بين مالك وبين نافع، مين فيهم اللي صح؟ هنحكم بمين؟ دول ثقات وده ثقة وده حديث متصل أصلا، سواء بالأربعة أو بالخمسة هو متصل. طب الخامس اللي ظهر في رواية الثقة دوت، هنحكم له بالصحة ولا بالضعف؟ يعني بالخطأ لو شلناه هيأثر في الحديث؟ هو مش كده كده، لو شلناه مش هيتأثر، هو متصل، بس هل نقبل الرواية دهيت منه ولا لأ؟ هو الحكم ده لأ، لأن الإسناد في الأصل صحيح من غير زيادة، متصل. على هذا الأساس، على الروايتين دول هنشتغل. تمام؟ هنقول دلوقتي الموضوع، اتفهمت القصة ماشية ازاي؟ ان انت عندك هو روايتين، عندك يعني حديث واحد بمتن واحد بإسناد ابوه ثقات، عدول ثبت ان هو مثلا في 4 اشخاص رووه عن بعض، ودي راوي اخر يعني صدوق متقن، وقام قايل لا ده في كمان واحد زيادة، دول مش 4 رواة بس اللي رووه عن بعض، لا ده في واحد في النص زيادة، بقوا 5. مين فيهم الصح ونحكم لمين؟ الحديث في الآخر مش يعني الحديث في الآخر صحيح متصل، من غير الزيادة دي هو متصل الاثنين. فنشوف الموضوع ايه الشروط اللي هيحطوها العلماء علشان نحكم الزيادة دي نقبلها أو نردها. نشوف بقى الكتاب بتاعنا المزام بتقول لنا ايه. بتقول المزيد في متصل الاسانيد، المزيد المتصل ده ضد المنقطع، والمزيد يعني في زياده، ما علينا من اللغه، هو زياده راو في اثناء سند ظاهره الاتصال. وخدوا بالكم مهمه جدا كلمه ظاهره الاتصال، سند تشوفيه تقولي متصل بالزيادة أو من غيرها هو متصل، تشوفيه تمام يعني يعني بتفاصيل العلماء كده لما بيجوا وشروطهم وكده الإسناد متصل. طيب عندنا هنا مثال، بصوا ابن المبارك مفيش مشكلة فيه أبدا. بيقول حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، حدثني بشر بن عبيد الله، وهو بيقول ان هو تقريبا اسمه بشر بن عبيد الله بس معنى بشر بن عبيد الله، قال سمعت ابا ادريس قال سمعت واثلة يقول سمعت ابا مرثد يقول. طبعا الحديث اللي قدامنا اخذناه كلنا في الفقه حديث صحيح. تمام؟ جه هنا وقال فيه هنا زيادة في الإسناد ده في موضعين، سفيان وأبا إدريس، لأن في رواة ثقات آخرين رووا بأن ابن المبارك قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد، يعني في رواية تانية فيها إخبار من عبد الرحمن بن يزيد. تمام؟ فقال لك هنا يبقى هنا في الرواية دي هي ابن المبارك ثقة لكن وهم في يعني في رواية في طريق آخر وهم إن هو في سفيان، في وهم من ابن المبارك، لأن هو في موضع آخر قال أخبرني عبد الرحمن بن يزيد، في إخبار يعني هو سمع منه او اخبره. تمام؟ طيب فده قالك وهم من ابن المبارك. وفي هنا زيادة تانية اللي هي ابا ادريس، لان في ثقات تانيين قالوا ان بشر بن عبيد الله سمع من وسيلة مباشرة، في تصريح بالسماع من وسيلة مباشرة، فده وهم من اللي وضع أبا إدريس من دون ابن المبارك، يبقى ده وهم من دون ابن المبارك. طب إيه الشروط اللي يخلينا نرد الزيادة ده؟ هي نقول الزيادة دي مرفوضة وضعيفة مش هناخد بيها. قال لك هنا هو العلماء اشترطوا على لرد الزياده وان هم يعدوها من قبيل الوهم من الراوي شرطين، ان يكون من لم يزدها اتقن ممن زادها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللي روى الروايه ناقصه ما فيهاش زياده يكونوا أوثق وأتقن من اللي رواها وفيها من رواية وفيها زيادة. واضحة؟ ولا أبسطها شوية؟ أنا بس عايزاكم تحطوا في دماغكم ده الرواية اللي المجموعة من الرواية قالوا فيها أربعة مثلا، ومجموعة قالوا لأ، وواحد قال لأ خمسة، انفرد وخالف الثقات، وهو ثقة وخالف الثقات. اللي قالوا أربعة أتقن من يعني أتقن شوية، يعني مثلا بنقول عليهم إيه؟ أوثق، اللي هو مثلا ثقة وصدوق. مين اللي زود؟ اللي قال الرواية فيها زيادة. في الحالة دي يبقى هما اللي أصح، الأوثق هما اللي أصح. أن يكون من لم يزدها، من لم يضع الزيادة دول، أتقن ممن زادها، من أتقن من اللي قال ازدادوا في الزيادة. مفهوم كده؟ تاني شرط علشان الزيادة تعتبر مردودة وما ناخدش بيها، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. هنا ابن المبارك في رواية أخرى قال أخبرني عبد الرحمن بن يزيد، يبقى في إخبار مباشر بينه وبين عبد الرحمن بن يزيد يخلي إن الزيادة ده هي مردودة في الطريق ده، مردودة صحيح. وفي رواية أخرى، في رواية أخرى غير اللي قدامنا، في تصريح بالسماع من بشر بن عبيد الله، سمع من واسلة، فكده في تصريح بالسماع. التصريح بالسماع ده أكيد على إن مفيش أبا إدريس جنبه، ده سمع مباشرة صح؟ يبقى في إخبار مباشرة أو تصريح بالسماع مباشرة ينفي دوت، ينفي ان وجود زياده اصلا. جت منين الزياده؟ لما هو بنفسه في روايه اخرى اللي فيها الاتقن صرحوا ان ده سمع من ده، دي مش معنعنه. عارفين لو هو بيقول عن فلان عن فلان من غير زياده يبقى الزياده ده هي مظبوطه، لان عن فلان يبقى ممكن يكون فيه ان دوت غير متصل، ان منقطع. يبقى الموضع اللي فيه زيادة دوت يكون فيه تصريح بالسماع من غير الزيادة. مفهومة ولا أعيدها؟ عشان كان كتير موضوع المزيد من توصيل الأسئلة دي، حسوني يعني إن الموضوع يعني عويص. هو على فكرة الموضوع سهل، بس هو يمكن الكلام شوية تحس إن هو بقى. أنا عندي شرطين، الشرطين دول لو توفروا في الرواية اللي ما في اللي هي ما فيهاش الزيادة هيكونوا هم، يكون هي المقبولة والزيادة تكون مردودة. الشرطين هم ايه؟ ان يكون من لم يزد هذه الزيادة اتقن ممن زادها. لو في الحالة دي هم اوثق واتقن هيكون الحكم للايه؟ للاتقن، للاوثق. يبقى الحكم للرواية اللي ما فيهاش زيادة في الإسناد. طيب لو وقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، يعني يجي هنا في طريق آخر أو في رواية أخرى اللي فيها الثقات يقولوا إيه؟ فيها تصريح بالسماع، سمعت من فلان. طب الزيادة جت منين لما أنت سمعت منه؟ جبت الزيادة منين؟ أخبرني فلان. لما هنا ابن المبارك بيقول اخبرني عبد الرحمن بن يزيد، امال مين حدثنا؟ سفيان وهم. يبقى الزياده وهم ما دام في الروايات الاخرى فيها اخبار من عبد الرحمن بن يزيد، في تصريح بالسماع لبشر بن عبيد الله من واثله، يبقى ده في وهم. جبت منين لما انت سمعت بنفسك؟ في سماع مباشر، في اخبار مباشر، جبت منين؟ طيب لو اختل الموضوع دوت، يعني لو في هنا عنعنه اللي ما فيهاش زياده، قال لك عن بشر بن عبيد الله عن واثله، العنعنه بتديني ايحاء ان ممكن يكون الاسناد متصل وممكن يكون منقطع زي ما خدنا قبل كده المعنعن والمؤنن صح؟ فاذا اختل الشرطين دول او واحد منهم هنرجح الزياده. ويكون الاسناد اللي هو اللي ما فيهوش زياده دوت لو اختل الشرطين يبقى هو اللي فيه انقطاع. يبقى احنا هنا هو نفس الكلام هنعيده تاني في الاعتراضات الوارده على ادعاء وقوع الزياده. جم العلماء واعترضوا على حاجتين، قالوا حاجتين، قالوا اذا كان الاسناد الخالي من الزياده بحرف عام في موضع الزياده فينبغي ان يجعل منقطعا. يعني لو جه الاسناد الروايه اللي فيها اسناد ما فيهوش زياده، في عنعنه مش تصريح بالسماع، وده اللي كنا بنقوله دلوقتي، يبقى نرجح الزياده، لان اللي ما فيهوش اللي فيه عنعنه دوت يبقى هو كده منقطع، يبقى الزياده سليمه ناخد بيها. تمام. الاعتراض الاول كما قال المعترض كلامه كده صحيح. جه اعترض وقالوا حاجه تاني، ان كان مصرح فيه بالسماع، انت بتقول لو اشترط انه يصرح فيه بالسماع، طب ما هو ممكن يكون مصرح فيه بالسماع بس يكون سمعه من راجل عنه الاول، سمعته من فلان الاول وبعدين سمعت منه مباشره، من التاني سمعه مباشره، يعني عبد الله بن المبارك سمع من سفيان الاول بس هو ما ذكرهوش يعني في الروايه الاولانيه، وسفيان سمع من عبد الرحمن، فدوت يعني اكنه بايه؟ يعني عارفه ان زي ما بقول ايه؟ انا بدل مثلا ما اقول انا سمعت، مثلا بدل ما اقول انا سمعت من معلومه ناشئه مثلا مباشره، مع ان هي منى اللي قالت لي، فبدل ما اقول منى انا سمعت من منى اللي سمعت من معلومه ناشئه، اقول انا سمعت من المعلمه ناشئه. طيب كلام مش واقعي. فردوا عليه وقالوا لا، العلماء مش بيحكموا على الزياده بان هي وهم الا لما يكون في قرينه بتدل على كده، على ان هي وهم. يعني مش هيجي يقولوا ان هو ما سمعش من سفيان، ان هو سمع من سفيان وهو ما سمعش، مش ممكن، لازم يكون في دليل على ان هو متوهم. دي مفهومه؟ طب ندخل على المضطرب بقى، ما دام مفهوم بقى. ما خدوا بالكم اصل انا بخاف عليكم ليه؟ علشان المره الجايه ان شاء الله ان شاء الله اخر محاضره في المصطلح. تمام، يعني ربنا يعني يوفقكم باذن الله، فده يعني هيكون ان شاء الله باذن الله كده اخر لقاء ليا معاكم السنه دي في مع سنه ثانيه في ماده المصطلح. وانا ان شاء الله برضه بجهز لكم اسئله وبرضه تجاوبوها وتجمعوا بيها المنهج، ما فيش اي مشكله فيها. انا بفضل الله انا حاسه ان الطعم في الراوي جميل جدا. اخر محاضره حبيبه قلبي، ولا توحشوني، ولو ان انا عارفه معادي متاخر جدا. ان شاء الله لو هو مش محتاجه مراجعه، بيني وبينك يا منى هديكم الاسئله، احتجت حسيتوا ان في يعني حاجه حاولوا برضه لو في اي حاجه عندكم قدامكم يعني قولوا لي. انا المره الجايه ان شاء الله هيكون المصحف، هيكون ان شاء الله يسير ما فيهوش حاجه. الاسئله هبعتها لكم بدري، طب الاسئله ان شاء الله هبعتها لكم بدري، حاولوا تحلوا فيها، في حاجه مش فاهمينها نحاول بعد المصحف نقعد برضه نراجع شويه معاكم لو في حاجه واقفه معاكم. تمام، انا هحاول انزل لكم باذن الله الاسئله بدري. طب نشوف المضطرب علشان نخلص ان شاء الله بدري. معايا هنا المضطرب، يعني المضطرب باين من اسمه، عارفين الموج كده لما يضطرب ويتحرك بسرعه كده ويخبط في بعضه، ما انتش قادره تدفعيه، مش قادره توقفيه، ده الاضطراب، اختلال، في اختلال في الامر، في كثره، في كثره حركه، ده بيضرب ده. هي نفس الحكايه، روايات قوية، دي صحيحة ودي صحيحة. طب هناخد بأنهي واحد؟ ده مش قادرين ناخد واحد عن التاني، كله بينافس بعضه في القوة، هي دي. فاصطلاحا المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. يعني إيه متساوية في القوة؟ يعني متعارضة متدافعة، ما فيهاش صحيح وضعيف، لا هي كلها صحيحة أو كلها حسنة، كل الرواة فيها على درجة واحدة من القوة. يعني نجد بس نلاقي إيه؟ واحد قال الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو هواه يقوله ده موقوف على صحابية. طب يجي راوي تاني يقول ده الحديث يجيبه موصول، وراوي تالت يقوله منقطع. طب أنهي الصح؟ كلهم صح، كل يعني ده راوي ثقة متثقة، يعني يجي يقوله يجيب لك ده ده الراوي هنا عائشة، لا ده واحد، وفي رواية تاني يقول لك أبو بكر، وفي رواية يقول لك عمر بن الخطاب. الله، ده كلهم صحابة يعني، اللهم بارك يعني كله. طب أرجح مين، رواية مين عن التاني؟ مفيش ترجيح، متساويين في القوة. طب واحد يقوله موقوف عليهم والتاني يقول لا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، طب ايه الحكم في كده؟ مش قادر ترجح حد منهم، ده بنسميه مضطرب. وفي الغالب المضطرب يعني بنقف عن العمل بيه اذا اضطربت الروايه، يعني بنقف عن العمل. هتاخدي بروايه مين؟ اذا كان المتن صحيح والاسناد صحيح بس والموضوع مين الصحابي، كلهم صحابه على دول، خلاص بيتاخد. لكن انك تيجي تقولي يعني رواية مضطربة كده، في الغالب ما بناخدش بيها، بنعتبرها ضعيفة. طيب ايه الشروط اللي بتحقق الاضطراب؟ قالك شرطين برضو، اختلاف في روايات الحديث، الروايات تكون مختلفة بحيث لا يمكن الجمع بينهما، ما تقدرش تجمعي بين الروايات، ومتساوية في القوة بحيث لا يمكن انك ترجحي رواية. يبقى هنا الشروط اللي بتحقق الاضطراب اللي يكون في اختلاف في الروايات، الاختلاف ده يخلينا لا يمكن ان احنا نجمع بينهم. مش انتوا درستوا لما يكون عندك روايتين مختلفين بتحاولي اول حاجة تجمعي بينهم؟ مش درستي كده في الاصول؟ بتحاولي تجمعي بينهم. طيب متساويين في القوة، بتحاولي ترجحي بينهم، ترجحي واحد على الآخر، صح؟ أو تشوفي لو في ناسخ، واحد بينسخ الآخر، ما كانش هيتوفر في ده كله، بتقفي ما بتاخديش بأي حاجة لغاية ما نشوف إيه الموضوع، بتقفي عن العمل دي. فعلشان نقول ده مضطرب يبقى لازم يكون عندي اختلاف في روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهم بأي أسلوب. تاني حاجة، تتساوى روايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على الأخرى. في الحالة دي لو توفر الشرطين دول بنقول على الحديث ده إن هو حديث مضطرب، لأن لو ترجحت إحدى الروايات على الأخرى أو أمكن الجمع بينهم بشكل مقبول فخلاص مش هيبقى مضطرب، هيزول صفة الاضطراب، وهنعمل بالرواية الراجحة، تمام؟ أو بالرواية اللي هي أو باللي إحنا بالرواية اللي هي بالجمع اللي إحنا جمعنا بيه. وكتير إحنا في الفقه وفي الفقه عموما نقول هو الجمع بين الروايتين مثلا نقول كذا وكذا وكذا، صح؟ درسناها كتير. أو بنرجح الرواية الأخرى لثبوت أدلة أخرى مثلا بترجح الرواية عن الأخرى، فخلاص بنعمل بيه. لكن لو ما لقيناش يعني الحاجات اللي ترجح لنا الرواية دهيت أو ما أمكنش الجمع، فده خلاص حديث مضطرب، نقف ما بنعملش بيه. طيب إيه هي أقسام المضطرب؟ زي ما قلت لكم من اول في مخالفة الثقات، اللي هي دايما بتنقسم لتقع في المتن وفي السند عشان ميبقاش فيها يعني لخبطه. فهي بتنقسم الى قسمين، مضطرب السند ومضطرب المتن، وفي الغالب بيقع في السند اكتر حاجه يعني، يعني قليل لما الاقيها في المتن. مضطرب السند مثاله، وده مثال مشهور جدا، حديث ابو بكر الصديق رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله أراك شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني، والدارقطني كان من الناس الموثوقة جدا في إن هم يظهروا مواطن ضعف الحديث، وكتير هتلاقي تعليقات للدارقطني قالك هذا مضطرب، الحديث ده مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق. هو طريق واحد، طريق أبي إسحاق، ومن طريق أبي إسحاق دوت اختلف عليه في نحو 10 أوجه، يعني هو طريق واحد. وتلاقي من طريق أبي إسحاق من رواه مرسل، مرسل يعني ناقص مين؟ الصحابي. ومن رواه موصول، ومن جعله مسند ابي بكر يعني اللي رواه ابو بكر، ومن جعله من مسند سعد بن ابي وقاص، ومن جعله من مسند عائشه وغير ذلك. ورواته كلهم ثقات، وكل من طريق واحد ابي اسحاق، لا يمكن ترجيح راوي عن الاخر، كلهم ثقات. والجمع متعذر، الروايه واحده والاسناد، طب مين فيهم اللي صح؟ ده كلهم ثقات، مش قادرين نجمع بين الموضوع بين ده وبين ده. فده الدارقطني قال لك مضطرب. ده بالنسبه للسند. يبقى في السند لما تلاقي مثال كده جايب لك واحد حديث هو من نفس الطريق، واحد موصول والتاني متصل، او واحد مرفوع والتاني موقوف، ده اسمه مضطرب السند. صح الكلام؟ طيب مضطرب المتن مثاله ايه؟ ما رواه الترمذي عن شريك عن ابي حمزه عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاه فقال: ان في المال لحقا سوى الزكاه. يعني ايه في تفسيرها؟ ان في المال كل حاجة حقك الا الزكاة، هي حق الله. تمام؟ ده معناه هنا. رواه ابن ماجه، زي دلوقتي الترمذي، ابن ماجه من هذا الوجه بنفس الشكل بنفس الاسناد، بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. يعني مفيش اي حق من يعني المال ده كله مفيش حق فيه، يعني لا يساوي شيء الا الزكاة. فهنا المعنى مختلف، المتن مختلف، لأنه هيؤدي إلى معنى مختلف. فعلق عليه العراقي وقال: هذا الاضطراب لا يحتمل التأويل، ما فيهوش يعني كلام. تمام؟ دوت اضطراب المتن، إن يجي المتن فيه تبديل في الكلام فيغير معنى أو حكم الحديث. طب هل الاضطراب دوت بيقع من راوي واحد؟ قال لي قد يقع من راوي واحد ان هو يروي الحديث على اوجه مختلفه، زي كده حديث ابي بكر الصديق اللي فوق شيبتني يهود، هو طريق واحد ابي اسحاق واختلفوا فيه على اوجه، على 10 اوجه. او يقع الاضطراب من جماعه بان يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف الاخرين. ادي جماعه اهوت، ابن ماجه قال طريق، هو طريق واحد اهوت بس قال متن، والترمذي قال متن. فقد يقع من مراوي واحد، او قد يقع الاضطراب من جماعه، كل واحد بيروي روايه. طبعا المضطرب نوع من انواع الحديث الضعيف اللي لا يعمل به الا اذا وقف على احدى روايات المرجحه او امكن الجمع بينهم. طب وايه سبب الضعف؟ سبب الضعف المضطرب ان الاضطراب بيشعر بعدم ضبط رواته، ان هم مش في شيء فيهم مش مظبوط، في حاجه في الضبط بتاعهم في الحفظ بتاعهم مش متقنين مش متقنين، فدوت بسبب ضعف الحديث المضطرب. وكده خلص الحديث المضطرب خلاص. في اي مشكله النهارده في دروس النهارده؟ ان شاء الله بقى اقابلكم باذن الله مع المصحف المره الجايه، وهكون منزله لكم الاسئله، وشوف لو وجهز لو في اي حاجه مش يعني مشكله عليكم كده مضايقاكم شويه في المصطلح نراجعها سريعا ان شاء الله. ويا رب كده ألقاكم على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.